والسلام على أدلته المذهب مذهب الآخر ملك نيد إمام 16 وظهير الكتاب وظهير من ثم الدليل من كتاب الله ومن أصوله التي بها يقول وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهدي إلى نهج الصواب ثم تتنبه كتاب الله ثم تنبه سنة الذي جه العظم ثم تأجمع وقيس وعمل وقول صاحبه والاستحسان وهو اختفاء ما له رجحان وقيل بل تمت منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر وسد أبواب ذرائع فتسأل بعد فروع فقهتان بني علي وبالمصالح عانيت المرسلة لو احتجاج حفيظات النقالة ورأي الخلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعديل وهل على مجتهدين رأي الخلاف يجب أم لقد جرى فيه اختلاف وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر وهي اليقين حكمه لا يخاع بالشك بل حكم اليقين يتبع وضرر يزد واتصل مع مشقتين يدور حيثما تقع وكل ما العدد فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع وقيل للعصي وذي القواعد خمستها لخلف فيها وريد قسم ما كنت ولله الحميد مني يا حمد دائم ليس يبيد وأطيب الصلاة مع السلام على محمد وآله الكرام. يقول المصنف رحمه الله وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العتيد وبعد أي بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصد أي فالمقصود عندي بهذا النظم المختصر الموجز وقلنا معناه أي الكثير المعنى القليل اللفظ. ما هو المقصود مقصود المصنف رحمه الله؟ قال لك مقصودي هو أن أذكر لك مباني الفقه ذكر مباني الفقه. مباني جمع مبنى وما هو الأصل والأساس في اللغة. إذن فكأنه قال مقصودي أن أذكر لك أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية في الشرع أدلة الفقه في الشرع أدلة الفهم في الشرع أدلة الفقه في الشرع. إذن قال مقصودي أن أذكر لك في هذا النظم مباني الفقه أصوله الإجمالية. وقد تقدم الكلام على المباني اللي هي الأصول ووقف الكلام بناء على الكلام على الجزء الثاني وهو الفقه. قلنا الفقه في اللغة هو الفهم والعلم إلى آخره. والإمام الشيرازي يقول إدراك الأشياء الخفية وليس مطلق الإدراك. إدراك الأشياء الخفية هو المسمى فقه. لذلك في اللغة يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض لأنهما ليس خفي إدراكهما ليس خفيا. في الاصطلاح الشرعي ما هو الفقه اصطلاحا؟ أحسن تعريف وأجمله هو تعريف صاحب جمع الجوامع الإمام السبكي وهو الذي ذكره الشارح عندكم. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. نقف إن شاء الله مع هذا التعريف. إذا الفقه ما هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أول قيد هو العلم معلوم عندكم كما تكرر مرارا أن اللفظ الأول من ألفاظ التعريف يسمى جنسا وهو للإدخال لا للإخراج. إذا فقوله العلم هذا جنس لا يخرج به شيء. إذا كيدخل معنا فيه كل ما هو معلوم كل سواء كان علما بالذات أو علما بالحكم وسواء كان علما بحكم شرعي أو بغيره وسواء كان علما بحكم شرعي عملي أو بغيره كل شيء داخل معنا. المحترزات تخرج بالقيود الآتية. أما القيد الأول فهو للإدخال، فداخل معنا كل علم، علم بالحكم أو علم بالذات، علم بحكم شرعي أو بحكم عقلي، علم بحكم شرعي عملي أو بحكم شرعي اعتقادي، علم نظري أو علم مكتسب، كل شيء داخل، علم ضروري أو علم مكتسب، كل شيء داخل معنا. القيود الآتية هي التي تسمى الفصول، هي اللي تخرج معنا بها المحتضرات الأخرى. شنو المراد ملي كيقولوا انتبهوا هذه كلمة العلم نوقفوا معاها شوية لأنها تحتاجها، ملي كيقولوا في الفقه هو العلم، واش كيقصدوا بالعلم؟ اليقين فقط، ما كيدخلش معنا الظن. لا، المراد بالعلم في قولهم ما يشمل الظن الغالب، ما يشمل الظن القوي. إذا ملي تسمع كلمة الفقه هو العلم، ماشي معنى هذا أن الظن ما داخل، لا حتى هو داخل. فيقصدون بالعلم في تعريف الفقه ما يشمل الظن القوي. إذا المراد بالعلم ما يشمل الظن، ماشي نقولوا المراد بالعلم الظن، لا، المراد بالعلم اليقين والظن كذلك بمعنى الأمر. ما تقولش العلم هو الظن، لا، هذا خطأ. قل المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي. إيش معنى ما يشمل الظن القوي؟ إذا داخل اليقين، داخل العلم، العلم بمعنى اليقين القطع داخل، وكيشمل هذا اللفظ اللي هو لفظة العلم تشمل الظن القوي كذلك. واضح؟ لأن أغلب الأحكام كما يقول جمهور الأصوليين، وتقدم لنا الشيخ ابن تيمية رد ذلك، جمهور الأصوليين كيقولوا أغلب الأحكام الشرعية ثابتة بالظن، أغلبها ثابت بالظن، وشيخ ابن تيمية يخالف في هذا. فالشاهد سواء كان أغلبها أو بعضها، إذا عندنا كثير من الأحكام الفقهية ثبتت بالظن، ثبتت بدليل ظني، بمعنى دليل الراجح والغالب فيه أنه يفيد حكم كذا مع احتمال غيره. واضح؟ إذا في نفسرنا، لاحظ، كل فسرنا العلم هنا في تعريف الفقه باليقين فقط، غتخرج معنا كثير من الأحكام الفقهية، كثير من الأحكام الفقهية من تخرج معنا. إذا المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي، واضح لميك؟ إذا علم، العلم بمعنى إدراك هذه الأشياء، سواء كان إدراكك على سبيل الجزم القطع أو كان إدراكك على سبيل الظن الراجح والغالب والقوي. واضح كلام؟ فهمنا هذه، هذه نقطة. النقطة الثانية تتعلق بالعلم. ملي كنقول الفقه هو العلم بالأحكام، هل المراد علم بالفعل أو علم بالقوة؟ نعم، سواء كان العلم بالفعل أو بالقوة. طب وهادشي ديما كيتكرر، هي كتشي تكرر معنا في المرة دابا في القواعد الفقهية وفي الورقات أول مرة ثانية. شنو المراد أستاذ غني بالعلم هنا؟ العلم بالفعل أو علم بالقوة؟ سواء كان بالفعل أو بالقوة. واضح؟ هذا العلم اللي كنتكلموا عليه، العلم بالأحكام الشرعية كذا إدراكه، سواء كان العلم حاصلا بالفعل، إيش معنى حاصلا بالفعل؟ يسأل المجتهد فيجيب، ما حكم كذا فيقول حكمه الجواز، حكمه الوجوب، الندب، الإباحة. إذا سأل وجوب كيف ما علم بالفعل، لأن علم حاصل بالفعل وموجود. أو كان العلم بالقوة، شوفوا انتبهوا، هذا العلم اللي هو العلم بالأحكام سواء كان بالفعل بمعنى حاصل عند المجتهد الآن أو بالقوة، بمعنى علم بالقوة. المراد بالقوة التهيؤ القريب الخاص بالمجتهد. المراد بالقوة، شوف لاحظ، قلنا العلم سواء كان بالفعل أو بالقوة. شو المراد السيد محمد بالقوة؟ المراد بالقوة التهيؤ القريب الخاص بالمجتهد. شنو هو التهيؤ؟ لاحظ، شوف، قلنا شو المراد بالقوة؟ التهيؤ. وشنو هو التهيؤ؟ التهيؤ هو ملكة، اكتبوا، التهيؤ ملكة، التهيؤ للصلاحية، بحال بحال، التهيؤ والصلاحية، التهيؤ ملك. أشد وقت السينابي شنو درنا البارح؟ 5:30. ايوا شنو وقت؟ ها؟ كل جلس لي هنا يا زعما، إلا اللي شي واحد بعيد. أنا تأخرت شوية زعما، هي باش تجي، تعمدت نتأخر باش يلاه تجمعوا، مع ذلك باقي ما جاش. سعيت أنا شنو وقت؟ مش معرفة شوية. إذا بس إذا قلنا شنو المراد بالعلم؟ قلنا العلم بالفعل أو بالقوة يا كثير. شنو المراد بالقوة سعد مفتاح؟ التهيؤ القريب، ضيف لك القريب لابد، التهيؤ القريب المقصودة، غادي إن شاء الله يبان لكم شنو المقصود بهذه الكلمات. باقي ما توضحش المقصود، مازال عليه الساعات. التهيؤ القريب الخاص بالمجتهد. لاحظ، التهيؤ أو الصلاحية بمعنى واحد، قل التهيؤ القريب ولا الصلاحية القريب، حال حال، التهيؤ والصلاحية بمعنى واحد. شنو هو التهيؤ؟ فسر لي التهيؤ القريب. هو ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الجزئية، ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الجزئية، ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الجزئية. ده هو المقصود بالتهيؤ، لا التهيؤ البعيد، بمعنى ليس المقصود ملي كنقولوا بالقوة ماشي المقصود التهيؤ البعيد الحاصل لكل أحد، وإنما المراد التهيؤ القريب، والتهيؤ القريب كيكون لكل أحد وكيكون غير عن المجتهد، لأن التهيؤ القريب ما هو؟ هو ملكة ما هو التهيؤ القريب؟ ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الجزئية. إذا شو المراد بالعلم؟ بالعلم بالقوة، العلم بالقوة هو واحد الملكة كتكون عند المجتهد كيستطع بها يستنبط الأحكام الشرعية. هادشي كتبته التهيؤ القريب الخاص بالمجتهد، وليس التهيؤ البعيد. علاش؟ لأن التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد. لا شي هذا الكلام كامل ما هو إلا جواب عن إشكال. أنا غنطرح لكم الإشكال ودابا نتوما تجاوبوا بهذا الكلام. هذا الكلام كامل اللي طولنا به دابا هو جواب عن اعتراض وإشكال. شنو هو الإشكال؟ انتبهوا شوف، حنا دابا ملي بغينا نعرفوا الفقه شنو قلنا؟ الفقه هو العلم بالأحكام. شوفوا الأحكام هذا جمع، وألف جنسية أي بجميع الأحكام. مزيان، الفقه هو العلم بجميع الأحكام. ثبت عندنا كثير من الصحابة سئلوا عن كثير من المسائل وقالوا لا أدري. الأئمة الأربعة يكون فقهاء بالإجماع، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، سئلوا وكلهم ثابت عنهم قالوا لا أدري. قلت إذا على هذا، شوف على هذا التعريف اللي ذكرته الآن، العلم بالأحكام، هؤلاء الناس ليسوا بفقهاء، هؤلاء الأربعة ماشي فقهاء. على سبيل لأن تعريف الفقه لا ينطبق عليهم، كنقول الفقه العلم بالأحكام بجميع الأحكام، هم سئلوا وقالوا لا أدري. إذا ما كانش عندهم علم بجميع الأحكام، كان عندهم علم ببعضها فقط. واضح كلام؟ إذا هذا اعتراض. إذا فحد الفقه لا ينطبق عليهم، إذا ما نوصفهمش بالفقه، ما نقولوش فقهاء. إذا كان التعريف ديال الفقه ما كينطبقش عليهم، إذا نوصفهم بأنهم فقهاء؟ ما نوصفهمش. إذا هذا اعتراض، يقولوا واحد ما نقولوش فيهم فقهاء وهم قالوا لا أدري. إذا ما عندهمش علم بجميع الأحكام، هم قالوا لا أدري. فجاء الجواب عن هذا الاعتراض. باش جاوبنا عن هذا الاعتراض؟ قلنا لهم نرى المقصود بالعلم اللي قلنا العلم بجميع الأحكام، ماشي العلم خاص يكون ضروري بالفعل يتسأل ويقول كذا وكذا. علم بالفعل أو علم بالقوة. شو معنى علم بالقوة؟ بمعنى الشخص إذا كانت عنده ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام، راه كيتسمى عنده علم، راه كيتسمى عالم بتلك المسألة. مثلا لاحظوا الصورة باش نصورها لكم. مثلا الإمام مالك جاء سئل عن مسألة معينة وقال لا أدري. الإمام مالك نفسه هذه المسألة اللي قال فيها لا أدري، بعد البحث إلى أعطيناه وقت وقلنا له ابحث، غيبتينا في الحكم. إذا هو عالم بهذه المسألة بالقوة ماشي بالفعل. كون كان بالفعل غادي يجاوبنا ديك الساعة، نقول له كذا يقولنا كذا وكذا، هذا كيتسمى علم بالفعل. لا، إلا جاوب علم بالفعل. ولكن إلا قال لنا خليت نبحث على المسألة، أعطيناه شهر ولا شهرين ولا سيمانة حتى يبحث على المسألة. إذا العلم، علمه بهذه المسألة كاين موجود، بمعنى الملكة تهيؤ القريب موجود عنده، بعد البحث غادي يخرج لنا الحكم. إذا اش كيتسمى هذا؟ علم بالقوة. واضح كلام؟ إذا لهذا باش تفسر القوة قلنا هي هو التهيؤ القريب او الصلاحيه. مش من الصلاحيه بمعنى هذاك الشخص واخا لا ادري راه عنده الصلاحيه اللي ممكن يستنبط بها الحكم. تهيؤ الالات عنده باش ممكن يستنبط الحكم، واخا ما عرفش دابا بعد مده مدينة. فوالا اللي هي شنو هو التهيؤ القريب؟ شنو هي هذه الصلاحيه ولا التهيؤ القريب؟ شنو هي؟ هي واحد الملكه كتكون عند المجتهد. هذه الملكه واش تكون عند عامه الناس؟ عندنا احنا عند عامه الناس؟ لا، كتكون عند المجتهد، خاصه بالمجتهدين. ملكه يقتدر بها على استنباط الحكم، واخا ما عرفش المساله دابا راه ممكن يبحث عليها ويجاوب. واش هذا الكلام؟ اذا فهو داخل في الفقه. واش فهمتوا دابا الكلام هذا؟ اذا هذا الكلام كامل جواب على هذا الاعتراض. اذا ملي كنقولوا العلم بجميع الاحكام، اش معنى العلم بها؟ ضروري ادراكها بالفعل؟ لا، العلم بها سواء كان بالفعل او كان بالصلاحيه، بالقوه او كان بالصلاحيه والتهيؤ. لاحظ ملي جاوب عليه التهيؤ القريب هي راه غير بناها هذيك جواب على الاعتراض. شو انتبه، قلنا شنو المراد بالعلم؟ بالفعل او بالقوه. اش معنى القوه؟ الصلاحيه والتهيؤ، بمعنى الشخص عنده صلاحيه وعنده تهيؤ اللي هي ملكه يقتدر بها على استخراج الاحكام اللي كاينه عنده. يا بنتي تقدر يجي واحد يقول لك انا عندي الصلاحيه، واش عامه الناس ممكن تشوف السياسي يجي يقول لي انا الصلاحيه راه عندي، إذا اجتهدت واحد 60 عام إن شاء الله ديال طلب العلم ولا واحد 30 عام ممكن تولي عندي هذه الملكات. اذا ممكن شي واحد من عامتني يقول لك انا عندي الصلاحيه، يقول لك الصلاحيه والتهيؤ عندي الى اجتهدت واحد 30 عام ولا 40 عام راه ممكن يكون درجه الاجتهاد. واش ممكن ولا لا؟ ممكن. باش غنجاوبو القريب، كنقول لي المقصود بالتهيؤ ماشي التهيؤ الفعلي، لا التهيؤ القريب. التهيؤ القريب هذا خاص بالمجتهد. اش معنى التهيؤ القريب؟ الحاصل بالفعل، حاصل موجود. اما انت فعلا ممكن يكون عندك تهيؤ، ولكن تهيؤ بعيد، التهيؤ بعيد حاصل لكل احد. لا ماشي هذا هو المقصود، وانما المقصود بالتهيؤ التهيؤ القريب، والتهيؤ القريب خاص بالمجتهد، التهيؤ القريب خاص بالمجتهد. والا اذا قلنا المقصود بالتهيؤ مطلق التهيؤ، كل شيء الناس وصفهم بانهم فقهاء، لان كل شيء الناس ممكن يكون عندهم ملكه جميعا، حتى العوام، حتى العوام، كل شيء الناس اذا الفقهاء. اذا المراد بالتهيؤ تهيؤ قريب، والتهيؤ القريب خاص بالمجتهد اللي هو الملكه، ملكه موجوده الان في ذهني يقتدر بها على استنباط الاحكام الجزئيه، وليس المراد بالتهيؤ تهيؤ البعيد فانه حاصل لكل احد. واش فهمتوا كلام؟ اذا هل الكلام كامل؟ ما هو جواب الا جواب عن اعتراضات واشكالات. اذا الفقه هو العلم. شو المراد بالعلم؟ واش اليقين فقط؟ ما يشمل هذا العلم، واش خاصه يكون حاصل بالفعل ولا سواء كان بالفعل او بالقوه؟ سواء كان العلم بالفعل او بالقوه. ما معنى علم بالعلم بالفعل؟ هذا واضح. ما معنى علم بالقوه؟ التهيؤ. المراد به التهيؤ القريب. التهيؤ القريب كيكون خاص بالمجتهد ولا كيكون عند الناس جميعا؟ لان مش هو التهيؤ القريب ملكة. التهيؤ القريب هو الملكة التي لكم الملكة التي يقتدر بها على سمة الحكم الجزئي، واضح؟ أو قل المراد بالقوة الصلاحية. إذا المراد بالعلم سواء كان علما بالفعل أو علما بالصلاحية، يعني الرجل عنده صلاحية يقتدر بها على سمة الحكم الجزئي، واضح؟ لذلك في المراقي مباشرة من اللي عرف الفقه شرح هذه المسألة، من اللي عرف الفقه قال لك والعلم المراد به الصلاحية، علاش باش يجاوب على الاعتراض؟ أجاب عنه مباشرة. قلت والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنامي أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. أو عرف الفقه بنفس التعريف، غير هو منظوم، هذا التعريف كمان منظوم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنامي، بلا ما تكتبوا هذه منظومات يعني موجودة مراقي السعود، هذا إن شاء الله تحفظوه. لاحظوا والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنامي، نسبها الناسب للشرع والفعل. انسب الاحكام للشرع اش غتقول؟ الشرعيه. وانسب هذه الفعل اش غتقول؟ الفعليه، هي العمليه اللي قلنا احنا العمليه للشرع والفعل ما هنامي. ادله التفصيل منها مكتسب، مكتسب من الادله التفصيليه. الى هنا انهى الكلام عن التعريفين، ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. قال لك والعلم المراد به الصلاح فيما قد ذهب اليه العلماء. قال لك المراد بالعلم الصلاح، اش معنى الصلاح؟ الصلاحيه، يعني الشخص عنده صلاحيه وتهيؤ لاستنباط الاحكام. ثم قال بعدها البيت مباشره، شوف باش تعرف الجواب على الاشكال، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل المناحي الاربعه يقول لا ادري فكون متبعا. فالكل، علاش قال لك العلم؟ علاش قلنا المراد بالعلم الصلاحيه؟ قال لك لان الكل من اهل المذاهب الاربعه، كيقصد الائمه الاربعه، فالكل من اهل المناحي الاربعه يقول لا ادري. إذا إذا كانوا كلهم كيقول لا أدري إذا ليسوا بفقهاء، لا المراد بالعلم الصلاحية، إذا فقهاء. واش هنا كلام سيدي؟ مفهوم هذا؟ إذا كلمة العلم جنس ولا فصل؟ تدخل به جميع المعلومات. الآن هي غادي تجي معنا دابا الفصول الآن. المحترزات، المخرجات، هذه الفصول تخرج لنا الأشياء الغير المقصودة، واضح؟ الفقه هو العلم زين سيدي؟ بالأحكام. إذا أول فصل من الفصول، أول قيد من القيود، الأحكام، العلم بالأحكام. شنو خرج معانا من اللي قلنا سي العلم بالأحكام؟ شنو خرج معانا؟ العلم بالذوات والأفعال والصفات، فلا يسمى ذلك فقه. الفقه شنو هو؟ العلم بالأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم معروف إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إثبات شيء لآخر إيجابا أو سلبا. إذا العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم. وشنو هو الحكم تاع عبد الفتاح؟ شيء لشيء أو نفيه عنه. إذا شنو خرج معنا من اللي قلنا العلم بالأحكام؟ العلم بالذوات. إذا واحد عرف الذات مثلا قال لي شكون هو زيد؟ قلت له هذا هو زيد. شوف لاحظ زيد باقي ما عرفش زيد. زيد هو إنسان طويل قصير كذا كذا، بقيت كنعتو لي حتى عرفه. الآن ملي جبت له التعريف ماذا أدرك بهذا الكلام؟ الكلام كامل شنو عرف به؟ عرفني الدات. واحد قلت لي عيسى، قلت لي شكون عيسى؟ قلت لي اللي كيقري قال ادري صغار من القران راه ساكن اللي هي كذا كذا بقيت كنوصف ليه حتى عرف في الاخر شنو ماذا ادرك ذاتا ادرك ذاتا هذا العلم بالذوات يسمى في قران حي انتم هذو باش تشرح لكم مساله واحد قلت لي خاصك تصلي قال لي شنو هي الصلاه واحد الصلاه ما عارفهاش بديت كنشرح لك نقول لي الصلاه هي واحد الافعال واقوال وكذا حركات معينه شنو عرفت ملي جبت ليه التعاريف كامله ماذا ادرك بهذا الكلام كله ذات الصلاه عرف غير الصلاه شنو هي عاد خاصني نحكم عليها نقول لي الصلاه فرض الصلاه هذا هو العلم بالحكم اما الا عرف غير اش معنى الصلاه شنو غيتسمى عرف غير ذات اذا علمه بذات الصلاه يسمى فقه لا ما يسماش فقه امتى غيكون فقه حتى يعلم بحكم اثبات شيء لشيء ولا فيه نقول لي الصلوات الخمس فرض لان هذا حكم اثبتت شيئا لشيء اثبتت الوجوب للصلاه هذا هو الفقه الصلاه واجبه فقه هذا متفق اما اذا عرف ما هي الصلاه ما هي كذا وكذا وكذا مزيان عرفت ما فقط فقه هذا او قلت لي واجبه قلت لي اش معنى بعد واجبه شنو كتعني كلمه واجبه شرحت لي قلت لي الوجوب بمعنى الالزام وكذا وكذا وبين به شنو عرف وصف واش عرف حكم ولا غير وصف عرف غير الوجوب اش كيعني ولكن امتى ملي غنجيو نسند الصلاه لاحظ اذا عرفت شنو هي الصلاه بوحدها وعرفت شنو هو الوجوب بوحده الى الان عرفت حكم ولا مازال ما عرفتش الحكم مازال ما عرفتش عرف فقط الذوات والصفات ولكن ملي غنسب هذا لهذا ونجمعهم في تركيب واحد نقول له الصلاه واجبه اذا اثبتت الوجوب للصلاه اذا شنو درت اثبتت امرا لامرين اثبتت امرا اللي هو الوجوب لامرين وهو الصلاه هذا فقه واش تفهموا الكلام او نفيه عنه نقول ليه الصلوات الخمس ليست مندوبه واحد شرحت لي اش معنى الصلوات كذا معنى الصلوات الخمس شرحت لي وشرحت لي اش معنى الندب فهمت معنى الندب هذا فقه ماشي فقه ولكن الان لاحظ انا غنسب الندب الى الصلاه ولكن غنثبت هذا الامر لهذا الامر سلبا ماشي ايجابا سلبا غنقول لي الصلوات ليست مندوبه الصلوات ليست هذا فقه عرف الحكم ديال الصلاه عرف ان الصلاه ماشي مندوبه ماشي مستحبه الصلوات الخمس ماشي مستحبه الصلوات ليست مندوبة لاحظوا الآن إثبات أمر اللي هو عدم الندب ليست مندوبة لأن هذا الحكم إثبات أمر اللي هو عدم الندب لأمر اللي هو الصلاة سلبا فقه هذا هذا فقه إذا كنقول الحكم شنو هو إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا أو قل ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه إما تثبت شي حاجة شي حاجة ولا تنفيها عليها لاحظ ملي قلت الصلوات واجبة شنو درت أثبتت أمرا لأمر ملي قلت الصلوات ليست مندوبة نفيت أمرا عن أمر واش تفهم الكلام إذا ملي قلنا الفقه هو العلم بالأحكام شنو خرج معنا العلم بالذوات والصفات والأفعال حلاش العلم بالذوات كالعلم بذات زيد واحد قلت ليه زيد قال لي اش معنى كلمة زيد بقيت كنشرح لي كلمة زيد باش تفهم أن هذا النصر كيدل على ذات معينة هذا يسمى فقه علاش لأنه علم بالذات كذلك كيخرج معنا العلم بالصفات لون زيد عرف زيد عرف ان كلمه زيد كتدل على ذات معينه على انسان ثم وصفت له قلت له اللون ديالو ابيض ولا اسود ولا فوصفت له ذكرت له بعد اوصافه ولا طويل ولا قصير ولا كذا ماذا ادرك الان صفته واش حكم على زيد ولا ما حكمش عليه لا ما حكمناش على زيد واش حكمنا على زيد بانه مسلم ولا كافر حكمنا على زيد بحكم الاحكام ولا غير وصفناه يتم في قناه خرج معنا هذا كذلك فعله العلم بفعل زيد قلت زيد من صنعه ومن فعله يفعل كذا ويفعل كذا ذكرت لي بعض الافعال ديالو اذا علمه بفعل زيد يسمى حكما اذا لاحظوا ملي قلنا الفقه هو العلم بالاحكام ما الذي خرج العلم بالذوات والصفات والافعال فلا يسمى ذلك فقه واش فهمنا كلام اذا العلم بذات الشيء او بصفته او بفعله يسمى فقه العلم بذات زيد او لونه او فعله لا يسمى إذا شنو وثيق العلم بالأحكام قلنا شنو هي الأحكام الأحكام جمع حكم والمراد بالحكم هنا إثبات أمر لآخر ونفيه عنه إذا إذا فسرنا الحكم شو زين إذا فسرنا الحكم بهذا إثبات أمر لآخر ونفيه عنه إذا المراد بالحكم النسبة التامة كما يعرفون المناطق الأحكام أي النسب التامة النسب التامة لأن الحكم هو النسبة الحكم هو النسبة إذا المراد بالحكم النسبة التامة شنو هي النسبة التامة هي القضايا التي يحسن السكوت عليها النسب التامة هي القضايا التي يحسن السكوت عليها. القضايا النسب التامة هي القضايا التي يحسن السكوت عليها. شوف لاحظوا كلام متداخل بعضه في بعض. إذا شنو انتبهوا دابا هذا الكلام علاش قلناه؟ أنا وضحوا واحد المسألة. حنا قلنا الأحكام جمعوك. أنا غنذكر لكم واحد المسألة. الحكم نوعان، عندنا حكم تام وحكم ناقص. دابا لاحظ ملي قلنا الأحكام خرجت الذوات والصفات والأفعال، هذا نقاش مشى. أرانا الحكم تا هو غنحصلوا فيه. الحكم نوعان، حكم تام وحكم ناقص. شنو هو الحكم التام؟ الحكم هو النسبة. لاحظ الحكم والنسبة مترادفا. ما هو الحكم؟ النسبة في اللغة. إذا شو المراد بالأحكام هنا؟ النسب التامة، أو قل الأحكام التامة احترازا من الأحكام الناقص. إذا قلنا الحكم نوعان، حكم تام وحكم ناقص. ما هو الحكم التام؟ أو ما هي الأحكام التامة؟ قل سيدي هي القضايا التي يحسن السكوت عليها. إذا لاحظوا سعد غني، القضايا التي لا يحسن السكوت عليها كتسمى نسب تامة، أحكام تامة، وخا يكون فيها حكم، وخا يكون فيها إسناد شيء لآخر، وخا يكون فيها شغلتنا حكم ناقص الذي خارج عن ما كتسمى شيء. شوفوا انتبهوا، إذا قلت لكم غلام زيد، هل الكلام فيه نسبة ولا لا؟ آه فيه نسبة. إذا قلت لكم هاتف زيد، هل الكلام فيه حكم؟ فيه نسبة، فيه نسبة، ولكن تامة ولا ناقصة؟ لا يحسن السكوت عليه. هاتف زيد ماله؟ هاتف زيد، إذا فيه نسبة هذا الهاتف، إضافة الهاتف إلى زيد، نسبة الهاتف لزيد، هذا الهاتف راه ديال زيد، ولكن ما لا زلت تنتظر شيئا آخر، ما الهاتف زيد ماله؟ كتاب زيد ماله؟ هاتف زيد ماله؟ واش جميل ولا قبيح ولا حسن ولا غالي ولا ضخم؟ إذا تنتظر حكما. إذا لو قلت لكم كتاب زيد المضاف والمضاف إليه، كاين حكم ياك؟ كاين حكم، ولكن ناقص ولا تام؟ داخل معنا ولا خارج؟ خارج. خارج ما دخلش. إذا المراد بالأحكام النسب التامة، شنو هي النسب التامة؟ القضايا التي يحسن السكوت عليها. قضايا يحسن، لاحظ إذا قلت لكم هاتف محمد غالي الثمن، هاتف محمد غالي، كتسنى شي حاجة أخرى؟ إذا قضية يحسن السكوت عليها، قضية، قضية معنى جملة، قضية تستر هذه الجملة يسر بها. إذا جملة يحسن السكوت عليها، إذا هذا حكم تام، نسبة تامة، نسبة تامة. إذا انتبهوا شوف، إذا العلم بالأحكام، المراد بالأحكام النسب التامة وهي القضايا التي يحسن السكوت عليها. فهمتوا هذه كلمة سعد غني؟ واضح؟ المراد بالأحكام النسب التامة وهي القضايا التي يحسن، ما الذي خرج؟ النسب الناقصة وهي القضايا التي لا يحسن السكوت عليها كالمضاف والمضاف إليه، أو النعت والمنعوت، فلا يسمى ذلك فقها. إذا الفقه سيكون علم بأحكام اللي هي نسب تامة، قضايا وجمل يحسن السكوت عليها. وين لاحظ اللي قلت لك الصلوات واجبة، كتسنى شي حاجة أخرى؟ ما كتسنى، حكمت، قلت لك الصلوات الخمس شنو الحكم ديالها؟ فرض واجبة. ولكن انتبه الى جلدك مضاف ومضاف اليه، قلت لك كتاب الله ماله؟ كتاب الله معجز في تلاوته اجر. اذا الى ما جبتش جمله تامه، قضيه عندنا حكم، ولكن حكم ناقص لا يحسن السكوت عليه. اذا قلت لك صلاه الصبح مضاف ومضاف اليه، اذا عندنا حكم، نسبه كاينه ولكن ناقصه ولا تامه؟ النسبه بين المضاف والمضاف اليه نسبه ناقصه. صلاه الصبح مالها؟ ما حكمها؟ إذا وجب أن تحكم عليها بحكم الله. واش واضح الكلام؟ إذا العلم بالأحكام، في الأحكام، ما معناها؟ في الأحكام عماد استغراق. إذا ايش معنى الكلام العلم بالأحكام؟ أي بجميع الأحكام. إذا كأننا كنقولوا في الفقه، الفقه هو العلم بجميع النسب التامة. شوف العلم بجميع النسب التامة، وجاوبنا على الإشكال، العلم بجميع النسب التامة زيد بالفعل أو ب واضح واضح. التعريف اللي كنذكره الآن راه من أجمل التعاريف، شي لا ضبطتوا هذا التعريف مزيان، ضبطتوه مزيان بكل نواحي، هو التعريف الموجود في المطولة، مطولات الأصول التعريف لا تقوى، ما كاينش شي تعريف اخر. إذا ضبطتوه بكل نواحي صافي في الفقه ضبطته في المطولات وفي المختصرات. إذا جيتي تقرا المطولات نفس الكلام غادي نعاودو، ما نزيدوش حاجه اخرى. هي غتكون نقاشات، ولكن نقاشات غير زايده هي من الفوق، نقاشات منطقيه ولا تعبيرات. المحشي قال واحد العباره وجا المحشي الاخر قال لك لا ما كان خاصو يقولها، كان خاصو يقدم هذا على هذا، ولا الشارح قدم كذا كان يجب ان يؤخر كذا. نقاشات اخرى زايده، اما ما يتعلق بالفقه راه شيء ثاني. وهذا جميل. اذا الفقه هو العلم بالاحكام. زيد سيدي الشرعيه، العلم بالاحكام الشرعيه اي الماخوذه من الشرع، المستنبطه من الشرع، المنسوبة للشرع. إذا الشرعية هي النسب أي المنسوبة للشرع. وش من هذا؟ أي مأخوذة من الشرع. شنو خرج معنا بهذا الكلام؟ واحد نأخذ المحترزات. من اللي قال سيدي محمد هو العلم بالأحكام الشرعية، ما الذي خرج؟ خرج العلم بالأحكام العقلية فلا يسمى فقه، رحمك الله. وخرج العلم بالأحكام العادية فلا يسمى فقه. وخرج العلم بالأحكام الوضعية بمعنى الاصطلاحية فلا يسمى فقه. ثلاثة حوايج خرجوا معنا. إذا خرجت الأحكام، خرج العلم بالأحكام العقلية، وخرج العلم بالأحكام العادية، وخرج العلم بالأحكام الوضعية. الوضعية بمعنى الاصطلاح، أنا نشرحها كاملة إن شاء الله. إذا شنو هو الفقه؟ واش الفقه علم بالأحكام العقلية؟ لا. الفقه علم بالأحكام العادية؟ لا. الفقه علم بالأحكام الاصطلاحية؟ لا. الفقه علم بالأحكام الشرعية مأخوذة من الشرع، من الكتاب والسنة. وش واضح الكلام؟ إذا أول شيء قلنا خرج، خرج العلم بالأحكام، سواء كان هذا العلم بالحكم العقلي سواء كان ضروريا أو نظريا. خرج معنا العلم بالأحكام العقلية سواء كانت ضرورية أو نظرية. أنتم عرفتم فيما تقدم أن الحكم، شو معنى الأحكام العقلية؟ أي الأحكام التي ثبتت بطريق العقل. الأحكام العقلية هي الأحكام التي تثبت بطريق العقل، تسمى عقلية تثبت إليه. إذا شنو خرج معنا قلنا سيدي؟ خرج العلم بالأحكام العقلية أي الثابتة بطريق العقل، سواء كانت هذه الأحكام العقلية ضرورية أو نظرية. إذا الأحكام العقلية نوعان، قلوا سيدي. أحكام العقلية نوعان، ضرورية والأحكام العادية نوعان، أحكام فلاحية وأحكام شرعية نوعان. كل شيء ينقسم إلى ضروري ونظري. الضابط فالنظري محتاج إلى التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. ما لا يحتاج إلى تأمل إلى ضروري يسمى علم ضروري، وما يحتاج إلى تفكر وتأمل ونظري يسمى علم نظري. إذا الشريط من اللي قلنا العقلية، من اللي قلنا الشرعية خرج الأحكام العقلية سواء كانت ضرورية أو نظرية. بحال سيدي مثال الأحكام الضرورية العقلية. شو سمحني؟ نصف الاثنين، كم نصف الاثنين؟ جاوبتي بسرعة، احتاجيتي تأمل، احتاجيتي تفكر، احتاجيتي تأمل. إذا إلى واحد الحكم غيب العقل وما احتاجيتي لا تأمل ولا تفكر، مباشرة جاوبتي. اش كيتسمى؟ علم ضروري، بمعنى تضطر إلى معرفته. ضروري أنت مضطر أن تعرفه وتعرفه بداهة، ما تحتاج لا الوقت ولا التأمل. نصف العشرة شكيت ماذا علم؟ ضروري لا يحتاج إلى تأمل. وش من الكلام؟ كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وبأن الخمسة نصف العشرة. وش هذا الكلام؟ إذا خرج معنا الأحكام العقلية سواء كانت ضرورية بحالها، قولوا سيدي، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، أو كانت نظرية، عندي أحكام عقلية ولكن ما معنى نظرية؟ أي أنها تحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبير. إذا الأمر سهل، كل أحكام عقلية غير إذا احتاجت لتأمل كتسمى نظرية، إذا احتاجت كتسمى يا قديم. كما إذا قيل لك سعد الفتاح كم هو ربع عشر 320؟ تحتاج إلى تأمل يا خلاص. دابا ملي غتجاوبني باش جاوبتي بالعقل غتحسب، غتقسمها العشرة وشوية تقسمها الربعة وغادي تجاوب. إذا جاوبتي بالعقل مزيان، ولكن احتاجتي لتأمل. إذا هو علم عقلي نظري. ربع عشر 320، شحال سي محمد؟ ربع عشر ديال 320، ربع عشر 320 يلا في تعاونوا عليه كاملين. 8 ولا 4 صح 8 هو 8. إذا ربع عشر 320 8 يا كثير. إذا دابا ملي قلتوا 8 باش جاوبتوا؟ بالشرع، بالعادة، بالعقل. ولكن احتاج الى تامل ولا جاوبت بداهه. ملي قلت لكم نصف فيه قلت واحد ولكن شكيت ماذا؟ علم عقلي نظري. واش واضح لك؟ اذا خرجت الاحكام العقليه سواء كانت ضروريه او كانت نظريه. مثلا لها الشريح قال لك بحالاش كان علمي بان لا لا النظريه مثل لها ب النظريه عفى الله عنكم بان الاثر لا بد له من مؤثر. واحد مثلا النبي بان الاثر لا بد له من مؤثر باش عرف ان الاثر لا بد له من مؤثر يحتاج الى نظر واستدلال يحتاج الى نظر وتفكر. بان الاثر لا بد له من مؤثر اثر الكتابه مثلا لا بد لها من مؤثر هذه الكتابه اللي كنشوفوها في الصور ولكن بعد النظر والاستدلال بعد التفكر شوف الكتابه شويه تامل فيها لا بد ان احدا اثر فيها وخصوصا اذا ظهر لك تغيرها اليوم كتكون وغدا ما كتكونش اليوم الصبوره ماشي غدا مكتوبه بعد غدا ما بقاش داك الشيء شويه عاوتاني تكتب. اذا هذا الاثر لا بد له من مؤثر شي واحد واش ما كلاش هذا علم نظري يحتاج الى تامل يحتاج الى تامل. فاش تامل؟ تامل في التغيرات والمحدثات تغير الاحوال بحال كيقول لك المناطق هذه بحالاش بحال التغير دليل على حدوث العالم كيقول لك التغيرات اللي كنشوفوها دليل على ان العالم حادث كيبغيو يستدلوا على حدوث العالم بالعقل كيقول لك التغيرات اللي كنشوفوها الليل النهار الشتاء البرد الصيف تغيرات وتقلبات كيدير العالم ولا لا الربيع شويه مشى الربيع جا اذا هاد التغيرات الموجوده في العالم دليل على الحدوث علاش قالوا لانه لا يتغير الا حادث يعني بالاستقراء وبالتتبع لان القياس المنطقي واش كيثبت استقراء وتتبع قال لك ثبت لنا بالاستقراء والتتبع ان كل متغير هو حادث الاشياء كلها اللي كنلقاوها كتغير من حاله الى حاله ومن صفه الى صفه هذا دليل على حدوثها الاشياء القديمه لا تتغير تلزم حاله واحده فاستدلوا بالتغير على حدوث العالم اذا الشاهد القول بان الاثر لا بد له من مؤثر باش تثبت هذا عن طريق الشرع عن طريق العادة عن طريق ولكن احتاج إلى هذا هو مقصود الشارح واضح كلامك إذا خلاصة كلام باش ما نطولوش إذا من اللي قال الأحكام الشرعية من الذي خرج؟ الأحكام العقلية سواء كانت ضرورية أو نظرية أو واحد ثانيا من الذي خرج؟ العادية أو قل الحسية خرجت الأحكام العادية أو قل إن شئت الحسية الشارح عندكم راه فرق بين الأحكام العادية والحسية وهذا ليس بسديد بمعنى اكثر الاصوليين اذا ذكروا العاديه لا يذكروا الحسيه ذكروا الحسيه لا يذكروا العاديه والامثله التي مثل بها العاديه والحسيه يذكروا لهما معا لان ايش معنى حسيه اي ثبتت بطريق الحسي والمشاهده وماش معنى ثبتت بطريق الحسي هي العاديه اذا فخرجت معنى الاحكام العاديه او قل ان شئت الاحكام شنو الفرق بين الحسيه والعاديه لا فرق الحسيه هي العاديه الشارع فرق ولكن تفريقه لم يسبق إليه أحد بمعنى كل الأصوليين اللي شرحوا التعريف الفقه خرجت الأحكام العادية وبعضهم كيعبر في خرجت الأحكام فيقصدون بالحسية العادية يقصدون بالأحكام الحسية العادية ما معنى عادية؟ أي ثبتت بطريق التجربة ثبتت بطريق العادة ما هي العادة؟ هو الديدان الديدان الشيء يتكرر إذا شي حاجة كانت تتكرر يوميا كنقولوا كنحكم عليها بما تكرر نحكم عليها بما يتكرر عن طريق العادة أي طريق العادة أي طريق التكرر لاحظ جاء واحد دار يدف العافية حرقاته جاء الثاني جاء واحد فجاء واحد ويحكم قال لك النار محرقة بس عرفها محرقة العادة شاف الأمر يتكرر شاف اللي دار يدو في العافية كتحرق ولهذا من ضوابط الفرق بين الأحكام العادية والأحكام العقلية تخلف أن الأحكام العقلية لا تتخلف والأحكام العادية يمكن أن تتخلف الأحكام العادية ممكن تتخلف ممكن تتخلف والأحكام العقلية لا تتخلف لهذا النار أحرقت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحرقته إذا حكم عادي تخلف أم كان تخلفه يمكن تخلف وشرع كلام خلص مثلا أعطيكم مثال بسيط الأحكام العادية مثلا واحد سيدي ساكن هنايا ثبت عنده بالاستقراء كتوصل السعود كيفتح صلاح الحانوت يا نبيل فيما كتدل السعود كيطلب كيبان لي صلاح الحانوت مع السعود يا نبيل يوميا تكرر هذا سنة وهو كيتكرر واحد المرة بلا ما طلب من الشرج مسولو شي واحد قال لي حال صلاح قال لي حال بلا ما طلب باش حكم بالعادة هذا حكم عادي بلا ما طلب من الشرج قال في دارو واش الحانوت محلول حال بماذا حكم؟ بالعادة، لأن العادة أنه في هذا الوقت يكون هذا بالتكرار، فمن اللي تكرر ذاك الأمر مرارا حكم بالعادة، واش بالك معه؟ لهذا هذا الحكم العادي اللي حكم به الآن ممكن يتخلص، أو ممكن هذا النهار أصبح مريض مجال ولا وقعت شي حاجة، واش هذا الكلام؟ إذا شنو هي الأحكام العادية هي التي ثبتت بالتجربة وبالعادة وبالتكرار؟ لهذا العادة في اللغة الديدان يصار إليه، أو الديدان يتكرر، هذه العادة في اللغة، الديدان الذي يتكرر. إذا نقول خرجت الأحكام العادية أو نقول خرجت الأحكام الحسية، لأن ما تحكمنا على صلاح لأنه فات حال بالحس بالحس أو بالعادة، قول ما شئت بالحس، شفناها بعينينا دائما، أو دقتي واحد ماكل وعرفتيها بالذوق أنها حارة أو حلوة أو حامضة أو مرة، واش هذا الكلام؟ شكون هذا الشيء كتسمى أحكام حسية أو قول إن شئت أحكام عادية؟ واضح الكلام؟ لأن الحس هو ما يدرك بأحد الحواس الخمس، إذا فما يدرك بالنظر فهو نعم لذا احنا قلنا الاحكام العادية او الاحكام الحسية بمعنى واحد لا فرق بينهما. لذلك انت ابو الشارح رحمه الله الاحكام العادية باش مثل لها بان ما محرقة، هذا المثال يمثلون به الاحكام الحسية، احكام العادية مثل لها باش، قال لك العلم بان النار محرقة، هذا المثال نفسه يمثل به الاصوليين باش للاحكام الحسية، كيقول لك خرج الاحكام الحسية كالعلم بان النار محرقة، لا سميت لي متبين بين الحسية والعادية، فهما بمعنى واحد وليس أمرين على التحقيق، واضح كلامي. إذا خرجت معنا الأحكام العادية وقول إن شئت الأحكام الحسية، واضح لي. ثالثا خرجت معنا الأحكام الوضعية لما ذكرها الشارح، هذه اللي بقيت الشارح كانت في راس الحسية تقول هذه وخليها العادية. إذا فخرجت الأحكام الوضعية أو قل إن شئت الاصطلاحية، الوضعية والاصطلاحية بمعنى واحد. إذا خرجت معنا الأحكام الوضعية أو الأحكام الاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع مثلا، لاحظ كنقول لك الفاعل مرفوع، هذا حكم ولا لا؟ حكم، حكمت الفاعل مرفوع، شنو حكم الفاعل؟ الناس بالرفع، ولكن هذا الحكم حكم شرعي؟ لا حكم عقلي؟ نمشي بالعقل حكم عقلي؟ لا حكم عادي؟ ثبت بالتجربة؟ لا، وإنما هو حكم اصطلاح، حكم النحاة في اصطلاحهم وعرفهم بأنه مرفوع، واضح بالتتبع والاستقراء. إذا شكيت ماذا حكم وضعي اصطلاحي، هذا خرج معنا لا يسمى فقه، العلم بأن الفاعل مرفوع المفعول به المرسوم لا يسمى فقه، واش راح نعمل؟ إذا ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية، فخرج الفقه عندك ناس، فخرج العلم بالأحكام العقلية سواء كانت ضرورية أو نظرية، وخرج العلم بالأحكام الحسية أو العادية، وخرج العلم بالأحكام الوضعية الاصطلاحية، فلا يسمى كل ذلك فقه، وإنما يقول العلم بالأحكام أيش معنى الشرعية؟ أي المأخوذة من الشرع، المأخوذة من الشرع إما تنصيصا أو استنباطا، الأحكام الشرعية شو من الشرعية؟ المأخوذة من الشرع تنصيصا أو استنباطا، تنصيصا شوف لاحظ، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الحكم هو تحريم الربا تنصيصا ولا استنباطا؟ تنصيصا. حلية البيع تنصيصا ولا استنباطا؟ تنصيصا، لا يحتمل إلا معنى واحد، استنباطا باستقراء نصوص الشريعة، استقرأنا نصوص الشريعة فوجدنا قواعد الشريعة تمنع من الدخان مثلا، إذا تحريم الدخان تنصيصا ولا استنباطا؟ استنباطا. استقرأنا نصوص الشريعة لقينا كل حاجة فيها ضرر كي حرمها الشرع، كل حاجة فيها مفسدة كي حرمها الشرع، فقلنا بتحريم الدخان. إذا لاحظ ملي كنقول لك الدخان حرام، هذا علم بحكم شرعي مستنبط ولا منصوص عليه؟ مستنبط، واضح. إذا ملي كنقول العلم بالأحكام الشرعية بمعنى المأخوذة بطريق الشرع، المأخوذة بطريق الشرع إما تنصيصا أو استنباطا، كل شيء ذلك لازم. زيد في العلم بالأحكام الشرعية، زيد العملية، شيء لا خرجنا من هذا صغير إيه هذا التعريف ما يجعل بارك إيه فائدة كبيرة بارك عليك، إذا فهمنا غير التعريف مزيان الفقه راك غتولي فقيه إن شاء الله. بارك. العلم بالأحكام الشرعية، زيد السي محمد العملية، شو معنى العملية؟ أي الفعلية المنسوبة للعمل. إذا فخرج العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية، خرج العلم بالأحكام الشرعية العلمية بتقديم اللام على المن العلمية، فلا يسمى ذلك فقه، إذا شنو هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام المنسوبة للشرع العملية المتعلقة بعمل. العلم بأحكام شرعية متعلقة باش بعمل، سواء كان العمل عملا قلبيا أو عمل بدن، سواء كان العمل عمل قلب أو عمل بدن، غير مقصود تكون هذه الأحكام الشرعية عملية متعلقة باش بفعل المكلف، متعلقة بعمل المكلف عملا قلبيا أو عملا بدنيا. إذا شنو خرج معنا؟ واضح حسن كريم. ما الذي خرج؟ العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية، كي تسمىش هذاك فقه في اصطلاح العلماء. اصطلاح العلماء لا يسمى ذلك فقه. العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية لا يسمى فقه في الاصطلاح. بحالش مثلا، إذا كان شيء إشكال، بحالش مثلا كالعلم بأن الله واحد. العلم بأن الله واحد هذا علم بحكم شرعي اعتقادي يسمى فقه في الاصطلاح. العلم بأن الله ثبتت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل صفات الكمال الحسنى البارغة في الحسن غايته ونهايته ثابتة لله تعالى، يسمى فقه في الاصطلاح. علاش؟ لأنه لو كان علما بحكم شرعي فإنه ليس متعلقا بعمل قلبي أو بعمل بدني، فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح. وإن كان سماه بعض العلماء الفقه الأكبر، لا، وإن كان سماه أبو حنيفة لذلك قلت أرجئه لأن كثير من المسائل قد تأتي. إذن فلا تسمى فقه في اصطلاح الأصوليين، واضح؟ وإنما الفقه في اصطلاح الأصوليين ايش يقصد به؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية أي المتعلقة بكيفية عمل. العلم بالأحكام الشرعية العملية ايش معنى العملية؟ المتعلقة بكيفية وصفة عمل، سواء كان العمل قلبيا أو حالة العمل القلبي كوجوب النية للصلاة. العلم بوجوب النية للصلاة، واحد يقول لك النية واجبة في الصلاة، إذا بغيت تصلي واجب عليك النية. النية عمل قلبي، عمل قلبي. إذا العلم بوجوب النية في الصلاة فقهون فقه، علاش؟ لأنه علم بحكم شرعي متعلق بعمل قلبي. النية عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، لهذا قد تأتي وقد تذهب، قد تتخلف، يعني ماشي شيء ثابت مستقر، شيء يمكن أن يذهب ويمكن أن أو كان العمل عملا بدنيا، حال عمل بدنية كالحكم بأن الصلوات الخمسة واجبة. القول بأن الصلوات الخمسة واجبة شنو حكم فقه فيه؟ فقه. علاش؟ علم بحكم شرعي متعلق بكيفية عمل الصلاة، كيفية عمل، هل عمل بدني ولا قلبي؟ عمل من أعمال الجوارح. القول بأن الوتر سنة، لاحظ الوتر سنة كذلك علم بحكم شرعي عملي، هذا العمل كيفية العمل قلبي ولا بدني؟ بدني. واضح كلامي كثير. إذا ما الذي خرج؟ العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية أو قل العلمية، كل اللي يعبر بالعلمية أو بالاعتقادية معنى واحد. خرج العلم بالأحكام الشرعية العلمية أو الاعتقادية فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح. واضح كلامي؟ زين سيدي. ثم قال المكتسب، المكتسب بالرفع يا سيدي صفة للعلم، صفة للعلم. إذا هذا العلم زيد من نعته وصفته أنه مكتسب، علم مكتسب. إذا المكتسب بالرفع وصف للعلم. العلم بحال قلت لك العلم المكتسب، العلم المكتسب، واضح لنا؟ العلم المكتسب ايش معنى مكتسب؟ أي مأخوذ ومستنبط، علم مكتسب مأخوذ. ما الذي خرج به؟ خرج به علم الله تعالى وعلم الأنبياء وعلم الملائكة فلا يسمى ذلك فقه. خرج علم الله تعالى فإنه ليس مكتسبا بلا شك، فإن علمه سبحانه وتعالى أول، علمه أزلي، علمه محيط بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا شك فيه. سعة عظمة علم الله سبحانه وتعالى. إذن فخرج علم الله، فلا يسمى علم الله بالأحكام الشرعية العملية، لا يسمى فقه. إذن علم الله بالحكم الشرعي العملي، علم الله بوجوب الصلوات الخمس، يسمى فقه؟ لا، علاش؟ لأنه ليس مكتسبا. واضح لنا؟ وخرج علم الأنبياء، علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الملائكة، فلا يسمى، علاش؟ لأنه ليس مكتسبا، وإنما هو علم ضروري، علم ضروري لدني وهبه الله تعالى إياه، علم ضروري، فلا يسمى ذلك فقه. إذن خرج معنا هذا، علاش؟ لأنه ليس مكتسبا، لأن الأنبياء علموا بالأحكام الشرعية العملية ضرورة، بالضرورة علمهم الله تعالى إياها، بل إن الله تعالى علمهم بالأحكام مع العلم بأدلتها، ماشي الأحكام استنبطوها من الأدلة اكتسبوها، لاحظ، ماشي الأحكام الشرعية اكتسبوها من الأدلة، لا، بل علموا الحكم وعلموا دليله. إذن فالله سبحانه وتعالى علمهم وأعطاهم من لدنه هذا العلم بهذه المسائل ضرورة، فكان عندهم غير مكتسب، عرفوا هكذا بالبداهة يعرفونه، غير بالبداهة يعرفونه، وعلموا بأدلته كذلك، فعلمهم الله تعالى العلم أدلته بالضرورة بدون اكتساب، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، واضح؟ وإنما الفقه هو الفهم في الاصطلاح، علم بأحكام الشرع مكتسب مأخوذ، واضح كلامي؟ فخرج ذلك لأنه لا ليس مكتسبا. العلم بأحكام الشرعية العملية زيد المكتسب من أدلتها، المكتسب من أدلتها، لاحظ هذا الكلام، هذا اللي كنقولوا، العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، هكذا عندكم من الأدلة، لا خليكم، واش عندكم من أدلتها ولا من الأدلة؟ ماشي مشكل. العلم بأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة، جابوا جابوا، هل الجار المجرور باش متعلق من الأدلة، باش متعلق الجار المجرور بالمكتسب، هل الجار المجرور متعلق بالمكتسب احترازا من شيء؟ لا، ماشي احترازا من شيء، غير لبيان الواقع، غير لبيان الواقع، علاش؟ لأن العلم بالحكم الشرعي لا يكون مكتسبا إلا من الأدلة. واش ممكن يكون عندنا علم بحكم شرعي مكتسب من غير دليل شرعي؟ مكتسب من غير دليل، مأخوذ من غير دليل، لا. العلم بالحكم الشرعي لا يكون مكتسبا إلا من الأدلة. إذن علاش قالوا من الأدلة؟ لبيان الواقع، قال لك الجار المجرور غير لبيان الواقع، لأنه لا يكون مكتسبا إلا من الأدلة، ما يمكنش يكون مكتسبا من العقل، احنا نقولوا الأحكام الشرعية، إذن لابد يكون مأخوذ من الأدلة. واش هذا فيه احتراز على شي حاجة؟ لا، ليس احتراز، وإنما هو لبيان الواقع. علاش قلنا لبيان الواقع؟ لأن هذا العلم بالحكم الشرعي العملي لا يكون مكتسبا إلا من، لا يكون مأخوذا إلا من الأدلة. واش من الكلام؟ واش ممكن يكون مأخوذ من غير الأدلة؟ يكون مأخوذ من العقل؟ إذا كان مأخوذ من العقل ما بقاش حكم شرعي ولا عقلي. إذا فالحكم الشرعي لا يكون مكتسبا إلا من الأدلة، إذا فالجار والمجرور فقط لبيان الواقع، إذا هو متعلق بالمكتسب، كأنه قال مأخوذ من الأدلة، مكتسب من الأدلة، واش من الكلام؟ مستنبط من الأدلة لبيان الواقع، واضح الكلام؟ لذلك قال من الأدلة التفصيلية، من الأدلة المعينة، قل إن شئت التفصيلية ولا قل الجزئية ولا قل المعينة، بمعنى هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، من الأدلة المعينة، من الأدلة الجزئية. ولا تقربوا الزنا، شوف لاحظ، قلت وجيت أنا وقلت لكم أسيدي واحد فقيه، فقيه من الفقهاء قال الزنا حرام، الزنا حرام، هذا علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. شنو هو الدليل التفصيلي؟ ولا تقرب، هذا هو الدليل التفصيلي، هذه الآية من كتاب الله، دليل، لاحظ، مكتسب من دليل معين، قلت لكم التفصيلية أو قل المعينة، من دليل معين ولا تقربوا الزنا، من دليل جزئي ولا تقربوا الزنا، جزئي بمعنى خاص بمسألة جزئية، ماشي دليل كلي تندرج تحته كثير من الأحكام، لا، خاص بمسألة معينة. إذا حكم مستنبط من دليل تفصيلي، آية من القرآن. جاء واحد وقال لك الصلوات واجبة، هذا حكم حكمت حكمت بأن الصلاة واجبة. حكم بعلم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل خاص دليل معين دليل نفسي وهو وأقيم الصلاة. واضح نعم هذا هو معنى مكتسب من أدلة التفصيلية. شيء أدلة التفصيلية هي الآية القرآنية والحديث النبوي. هذه الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية القرآن والسنة. الأدلة التفصيلية القرآن والسنة. لأن مآل الأدلة مآل الأدلة كلها إلى كتاب السنة. كل أدلة مآلها إلى كتاب السنة. إذن فالأحكام لا تخرج عن استنباط من الكتاب والسنة. هذه الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة. الأدلة المعينة الأدلة الجزئية الخاصة بمسائل خاصة. إذا شو خرج معنا من اللي قلنا العلم وأحكام الشرعية ونكتب أدلة تفصيلية؟ ما الذي خرج؟ خرج العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة الذي ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية. بمعنى خرج معنا علم المقلدين الخلص. علم المقلدين الخلص لا يسمى فقه لأنه ليس مكتسبا من دليل وإنما هو مكتسب من بطون الكتب. جاء واحد من المقلدين الخلص وقال لك الوتر سنة. لاحظ احنا مثلا احنا مقلدين دابا جينا قلنا الوتر سنة. جينا قرينا ابن عاشر ابن عاشر رحمه الله قال لك الوتر سنة. قرينا ابن عاشر حفظناه لقينا ابن عاشر كيقول الوتر سنة حفظنا الوتر سنة. جاء واحد سولنا قلنا لي الوتر سنة. العلم ديالنا احنا ماشي ديالو هو صاحب الكتاب لأن احنا اللي خرجنا من بطون الكتب اكتسبنا من أدلة التفصيلية ولا من بطون كتب الفروع؟ من بطون كتب الفروع. ما يتسماش العلم ديالنا احنا فقه تقليد خالص. وإنما شكون اللي يتسمى العلم ديالو فقه؟ الذي أخرج واستنبط الحكم من الدليل التفصيلي. مشى استقرأ نصوص السنة لقى ما كاينش دليل كيدل على الوجوب لقى أدلة كتدل على الندب فقال بندبية الوتر. هذا هو اللي صحيح. أما احنا جينا وحفظنا من الكتاب الوتر سنة ورددناها وقلنا احنا صحيح لا يسمى علمنا بذلك فقه تقليد. واضح كلام؟ إذا فخرج علم المقلدين الخلص فلا يسمى ذلك. وخرج أيضا العلم المكتسب من الأدلة الإجمالية. هذا مذكور الشارح. العلم المكتسب من الأدلة الإجمالية قاله الأزهري. الكلام قاله الأزهري في الثمار اليوانع في شرح جمع الجوامع. الأزهري صاحب شرح أجرمية عنده شرح جمع الجوامع من جزئين طبعته وزارة الأوقاف. سميتو الثمار اليوانع في شرح جمع الجوامع والخير 70 درهم 78 درهم من جزئين قرم طبعات وزارة الأوقاف. لا 60 درهم 60 درهم من جزئين جزئين 60 درهم ولكن ما مجلدش غير. قال الأزهري في الثمار اليوانع في شرح جمع الجوامع قال لك وخرج أيضا من اللي قلنا بين أدلة التفصيلية شنو خرج؟ خرج المكتسب من الأدلة الإجمالية. العلم بحكم شرعي مكتسب من الأدلة من أدلة إجمالية. قال لك فلا يسمى ذلك بحالاش ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة. ككون الكتاب لقلت القرآن حجة السنة حجة الإجماع حجة. هذا دليل معين جزئي ولا دليل كلي؟ دليل إجمالي لا يعين مسألة لا يسمى ذلك بحال. إذن فخرج العلم المكتسب من الأدلة الإجمالية وخرج قول سيدي علم المقلدين الخلص فلا يسمى كل ذلك فقه. لأن المقلدين الخلص جاء وحفظها وربنا واحد حفظ سيدي خليل كتبوا له حكم الهبة حكم البيوع حكم فيجيب بما حافظ من كتب الفروع لا يسمى ذلك فقه. علاش؟ لأنه لم يأخذ ولم يكتسب ذلك العلم من أدلة من القرآن والسنة وإنما حفظه من كتب الفروع. واضح هذا الكلام؟ واضح. يقول المصنف رحمه الله وبعد فل فالقصد بإذن الله يجيب ذكر مباني الفقه الجار والمجرور في قوله في الشرع المتعلق باش بقوله الفقهي في الشرع متعلق بالفقه كأنه قال شوف المعنى ديال البيت ذكر أصول الفقه في الشرع الفقه في الشرع الفهم في الشرع. واش نقلنا الفقه في الشرع الفقه في الشرع واش نقلنا؟ إذا الجار والمجرور باش متعلق بالفقه ذكر مباني الفقه في الشرع ذكر مباني الفقه في الشرع ذكر أصول الفهم في الشرع أي كيف تفهم في الشريعة. إذا شو غير تكون لكم مصنف الأصول التي تفهم بها في الشرع العزيز في شرعنا المطهر العزيز الشرع ديننا ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ثم قال فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتح المبين. وخليه إن شاء الله إلى ما يأتي سبحان الله وحده لا يشرك به. طردوا هذا الشيء اللي قريب منه، ما حدكم باقي حدثاء عهد به طردوه. من المتبعين من الذي يعلم الحق ويعلم دليله.